فإن لبس حسن على خف قبل الحدث الحكم الفوقاني. سورة سورة فهمي أني لبس جورب من تربط في الحدث. خلف معه لبس جوربا لصلاة الصبح، وفي أثناء النهار قبل أن يصبح لبس عليه جوربا آخر، فالحكم الفوقاني يعني نستمسح الأعلى. هذا قبل الحدث قليل يعني قبل أن يبول أو يتغوط.